وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي بي لولا وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا

القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني فلما رآها الطب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاء قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا